الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بهداه. فهذا مفتتح المجلس 19 من مجالس شرح كتاب فقه العبادات على المذاهب الأربعة للأستاذ الدكتور محمد قلعجي، ووصلنا إلى فصل الصلوات الخاصة، صلاة الوتر. ذكر من باب الصلوات الخاصة بعد أن ذكر في الباب الماضي الكلام على قضاء الفوائد من صلوات الفرائض. فالفوائد تقضى في الفرائض وتقضى أيضا في النوافل، لكن قضاء النوافل لا يدل على وجوب النوافل. فالقضاء يشترك فيه الصلاة الفريضة والصلاة النافلة. الأحناف رأوا بأن الوتر يقضى وجوبا، لما؟ لأنهم رأوا بأنه في الأصل واجب، ولذلك صار القضاء للوتر من الواجبات، وصار عند بقية الجمهور ليس من الواجبات ولكنه من المؤكدات. لكن أشد من اقترب من تأكيد قضاء الوتر غير الأحناف الذين قالوا بالوجوب، أشد من قال هم المالكية. المالكية قالوا بالكراهة الشديدة لترك الوتر وترك ركعتي الفجر، عندهم الوتر وركعتي الفجر تقتربان من الوجوب، فهم إن كانت من السنن المؤكدة فإنها من آكد السنن، ولا كلمة من آكد ليس بالبعضية ولكنها على أخذ الأولية، أنها آكد سنة يعني تحت الفرائض هي الوتر وركعتي سنة في الفجر عند المالكية، وكذلك عند جميع المذاهب، إلا أن الأحناف أوصلوها إلى درجة الوجوب. المالكية رأوا بأن بعض المالكية رأوا في أحكام الشهادات، أبواب الشهادة عند القاضي، بأن من يترك ركعتي السنة للفجر وركعة الوتر بأنه ترد شهادته، رأوها بأنه ترد شهادته، قالوا لشدة التحريض على ذلك، لأن في تحريض شديد على النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول على ركعتي الفجر مثلا لا تتركوها وإن طردتكم الخيل، يعني لو كنتوا في حرب وفي عدو بيطردكم اوعى تسيبوا ركعتين الفجر. المقصود منها شدة المبالغة، وليس المقصود أنه فعلا لو كان في عدو الإنسان يترك العدو يقتله ويصلي ركعتين الفجر، لكنه تنبيه على أن الشيء ما يتفوتش. فأخذ من هذا العلماء أن قوة التحريض عليها، قوة الدعوة إلى فعلها، يدل على أنه ليس من كمال الإيمان أن يترك الإنسان مثل هذا الشيء الذي حرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم تحريضا شديدا وخاصا. فلذلك رأى المالكية أن متعمد تركها طوال عمره ترد شهادته، متعمد الترك للوتر وركعتي الفجر عند المالكية ترد شهادته. هذا يعتبر من انفرادات المالكية في المذاهب، الغير لا يرى ذلك، لا يرى بأن لكن المالكية لما يقولون هذا القول؟ لأنهم الشهادة مبنية على العدالة، والعدالة في أصلها مبنية على المراقبة لله عز وجل، والمراقبة لله عز وجل لها علامات، فقالوا إذا من العلامات ما هو تعظيم قول صاحب الشرع، قالوا فإذا كان صاحب الشرع يعظم الفرض فتركه الإنسان فهذا يدل على أن هذا الإنسان ليس عنده عدالة، إذن لأنه ليس عنده مراقب، لأنه ليس عنده تعظيم. فهذا قضية تسلسلية في ترتيب العلامات، يعني أن هذا يدل على كذا وليس لأن الشرع نص على ذلك. قد يأتي إنسان آخر يقول لا، هذا لا يدل على ذلك، كما اختلفوا مثلا في الكبائر والصغائر عليه تنقض العدالة أو لا تنقض العدالة، بعضهم يقول لا، الكبيرة المعينة هذه تنقض وهذه الكبيرة لا تنقض، بحسب ماذا؟ بحسب عظم هذا الذنب، أو بحسب التعريض عليه عند صاحب الشرع، فبحسب تقييمهم إن هذا الذنب يدل على الاستهانة أو لا يدل، أو أن هذا إتيان هذا الفعل يدل على الاستهانة أو لا يدل، يدرجونه في نواقض العدالة أو في عدم نواقض العدالة. تجاوزا لهذا، فإن صلاة الوتر كما بدأ الأستاذ الدكتور محمد يقول أنها من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، من بعد صلاة العشاء، إذن هي لا تصلى عند دخول الليل، وإنما تصلى بعد فريضة العشاء، فهي لا تكون عند الليل وإنما تكون بعد وجود الصلاة، أي صلاة العشاء، وتكون بليل. طيب، إذا الإنسان افرض جمع الصلاتين المغرب مع العشاء في وقت المغرب، سيكون مازال اشتباك النجوم ما حصلش، يعني الليل بتاع وقت العشاء ما دخلش، هل ممكن يصلي الوتر؟ نعم، ممكن يصلي الوتر بعد العشاء، لأنه هو جمع المغرب والعشاء جمع تقديم، فممكن يصلي الوتر لأنه سيأتي الوتر الآن أين؟ سيأتي بعد العشاء. طيب الليل دخل، الليل هو اثنين، في ليل اللي هو نزول سقوط قرص الشمس اللي هو بداية الفطار، فطور للصائم، ثم أتم الصيام إلى الليل. إذن أول الليل حكما في الشرع هو سقوط قرص الشمس، مع أن النهار موجود، مع أن الليل معناه هو الظلام، اشتباك النجوم، هذا الليل العرفي. أما الليل الشرعي يبدأ عند سقوط قرص الشمس، أي عند حلول وقت المغرب، أي عند فطار الصائم يبدأ الليل. طيب هل هذا هو الليل الذي يدخل فيه العشاء؟ لا، هذا ليس ليل العشاء، ليل العشاء ما زال يأتي بعد اشتباك النجوم عند ظلام الدنيا. طيب لماذا قدمنا إذن الوتر عند المغرب كما قدمنا العشاء عند المغرب؟ إذا كان جاز أن يقدم الفريضة إلى قبل وقتها، فكيف لا يجوز تقديم النافلة إلى قبل وقتها إذا كانت تأتي بعد الترتيب الذي حدده الشرع في ترتيب الصلوات؟ إذن هي من جهة القياس اسم القياس الأولى، إذا جاز في الفرض جاز في النفل. ودخول هذه الصلاة في هذا الزمن كاسم، نعم تدخل في عنصر الليل. لو كانت العشاء ستتقدم إلى النهار بحكم الشرع ستتقدم الوتر إلى النهار أيضا، لأنه إذا جاز ذلك في الفرض يجوز ذلك في النفل. ما بالك وتقديم العشاء كان في جزء من الليل ولم يكن في خارج جزء الليل؟ إذن هي يجوز لأنها اسمها دخلت في الليل، ويجوز أيضا لأنها مترتبة على العشاء، ولأنها تصلى أيضا بعدها. إنسان أراد أن يصلي الوتر لا متأخر في الليل، هذا شأنه، نحن نتكلم على الجواز وليس على السنة، يعني هذا ليس من ترتيبات السنة أن تصلي المغرب في الجمع التقديم ثم العشاء ثم تتبعهما بالوتر مباشرة، لا ليس شرط. لكن كلام على هل هذا يجوز لمن عنده احتياج؟ نعم يجوز. قال وتسن أن يجعله المصلي آخر صلاة يصليها من الليل، آخر صلاة يصليها من الليل، وهذا ترتيب حسن في الشريعة يبين المراد من الله عز وجل من الصلاة، وأقم الصلاة لذكر. فقال الوتر أو الوتر بالكسر أو بالفتح، والمراد منها أي الفرض، ومن هو الفرض؟ هو الله. فقصد بتسمية هذه الصلاة التذكير بمن نصلي إليه، فقال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، أي تذكرون. فمن نسي الصلاة في خلال اليوم وخلال النهار والليل فكان يصلي من باب إسقاط الفرائض، ومن باب أنه يريد أن لا تتحمل ذمته أوامر أمر الله بها هذا العبد أن يفعله، فإن الله يذكره بالليل بأن هذه الصلاة اسمها الوتر، يعني كأنه قال هذه صلاتي عليها اسمي، فكأنه يذكره به في يومه حتى يعرف العبد أن الصلاة لله. ليس مقصود التوجه، إنما المقصود الرؤية، أن تعبد الله كأنك ترأي، أن يتوجه قلبك في الفعل إلى الله بأن يتوجه أن يراه، وليس مقصود يتوجه يعني تقصده بالفعل، هذا اسمه قصد صحة العبادة الأول، لكن القصد الذي نتكلم عليه الآن اسمه قصد الرؤية والخشوع، قصد أقصد الرؤية والخشية، يعني ما يخشى الله من عباده العلماء، يخشى يعني ينتبه، الخشية الانتباه لجلال الله عز وجل. فالله عز وجل يذكر العباد بأن يجعلوا آخر صلاتهم بالليل وترا، أي أن يتذكروه بأنه هو المقصود بكل صلاة، وهذا من محاسن ختم اليوم بهذه الصلاة وبهذه التسمية. ثم ذكر بأن سيدنا الإمام أبو حنيفة والأحناف رأوا الوتر واجب، ولحديث يقول الوتر حق فمن لم يوتر فليس منه، لشدة الكلام فيها فرفعوها من مرتبة المستحب أو السنة المؤكدة إلى مرتبة الوجوب. الجمهور خالفهم، نعم الجمهور خالفهم. ما هو الترجيح؟ ليس هناك ترجيح، المسائل الفقهية الترجيح فيها ليس بقضية نقول هؤلاء فهموا خطأ وهؤلاء فهموا صوابا، كل من اجتهد في مسألة من دليل شرعي والدليل يحتمل المعنى فإنه لا يقال على قوله خطأ، بل كل من اجتهد باحتمال في فهم الدليل فإن قوله يكون محتملا للصواب. احتمال للخطأ نعم، ومحتمل للخطأ، لكن احتمال الصواب والخطأ هذا الاحتمال العقلي والاحتمال الشرعي، يعني هو شرعا ممكن يكون خطأ، لا يقال شرعا، نقول احتمال عقلي. لكن شرعا ماذا حكمه في الشرع؟ حكمه في الشرع أنه يأخذ أجرا أو أجرين، إن أصاب عين الحق الذي عند الله يأخذ أجره، وإن لم يصب عين الحق الذي عند الله يأخذ أجر واحد على مجهوده في إرادة الحق حتى وإن لم يصب الحق. فهو في الشرع لا يقال عليه أخطأ من باب الخطأ الشرعي، ولكن من باب الخطأ العقلي، أنه احتمال يكون هناك لا يصيب الحقيقة التي يريدها الله احتمال، طب احتمال يكون الاثنين أرادهم الله من باب التوسع للناس احتمال، طيب كيف؟ هو الله واسع، هو تجد أن كل المسائل الفقهية بهذه الصورة. طيب ذكروا في عدد ركعاتها فقالوا هي كما قال الحنابلة قالوا هي أكثرها 11 وأقلها ركعة. طيب أقلها ركعة له دليل؟ نعم له دليل، جاء في حديث أبي داود أنه قال ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، بعد أن ذكر بأنه من أحب أن يوتر بسبع أو بتسع أو بخمس أو بثلاث ثم ذكر بواحدة. في أحد من السلف كان بيفعل ذلك؟ نعم، في سيدنا معاوية وغير سيدنا معاوية كان يفعل الوتر بركعة واحدة، ومعاذ أيضا كان يوتر الوتر بركعة واحدة. لماذا السلف لم يكونوا يعني كلهم طبقة واحدة في صلاة الوتر، يعني اللي هي صلاة الليل، لماذا لم يكونوا يصلون مثلا خمس ركعات سبع ركعات 11 ركعة يعني كلهم متوازين؟ النبي كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره كما قالت السيدة عائشة في البخاري عن 11 ركعة، يعني كان يقلل أحيانا يصل إلى خمس. طيب لما هو ما نزلش عن خمسة ليه إحنا بنصلي أقل من خمسة؟ لأن هذا من باب الجواز، النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يفعل ذلك كان يفعله من باب أن هذا هو الذي يليق به. طيب ليه غير النبي عليه الصلاة والسلام كانوا بيزيدوا عن الصلوات؟ هم فعلوا ما كان مناسبا لأحوالهم، فعلوا ما كان مناسب لأحوالهم، وليس لأن ذلك هو الأفضل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن الذي يزيد عن 11 يكون هو الأفضل. طيب هل الأفضل الزيادة على ما فعل النبي فيكون الأفضلية بزيادة العدد، ولا الأفضل هو التزام بما كان عليه النبي فيكون السلف الذين زادوا قد خالفوا الأفضل؟ لا يقال في مثل ذلك مخالفة الأفضل، بل يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرع لأمته 11 إلى 11 ركعة مراعاة لحال كل الأمة، لكن جاء في بعض الناس همة زائدة وطاقة مختلفة فكان يزيد على 11 ركعة، ولم يكن السلف ينكرون على من زاد إقرارا منهم بأن الزيادة لا تخالف السنة أولا، وبأن هذه العبادات هي أحوال العابدين فكل منهم له حاله في العبادة. تجد أن في ناس لما يحب يذكر الله عز وجل لو ذكر بمئة مرة في الصباح لا إله إلا الله، ومئة مرة في المساء لا إله إلا الله، ومعها الصلاة على النبي مئة مرة في الصباح وفي المساء مئة مرة، يحس أنه عمل كبير وأكثر من كده ما يقدرش. وفي ناس ثانية لما تقول له ما تزيدش عن 2000-3000 مرة مثلا يقول لك أنا ما أقدرش، أنا بعمل في اليوم 20,000، أنا ما أعرفش أعمل أقل من كده. مرة واحدة بتتكلم على الورد بتاعها فالشيخ بيقول لها إنك أنت المفروض تعملي الأوراد بأرقام معينة ما تزيديش عليها، تقول أنا لو عملت أقل من اللي أنا بعمله أنا هموت، هي توصف له كده، الوصف ده حقيقي، يعني هي فعلا حالها كده، إن هي عندها الذكر زي شرب المية، بتقول أنا هموت لو عملت أقل من كده. فبيقول لها ورد القرآن ما يزيدش عن جزئين في اليوم، قالت له ما أقدرش أنا بختم كل 3 أيام، يعني كل يوم عندي 10 أجزاء لازم أختمها، أنا لو ما قلتش كده أنا أحس إن أنا هيحصل لي حاجة وحشة. هي مش خايفة إنها ما تذكرش، هي متعودة على الذكر لغاية ما اختلط بالشحم وباللحم وبالدم وصار يعني تكوين داخلي فيها، فكان الحال معاها إنها تركت على حالها. ما يتقلهاش بقى لا النبي كان بيقول لسيدنا عبد الله بن عمرو انت لازم تقلل، لا هو ده حالها كده، هي حالها ما مش منسجم الا بكده، وهي ما بتجدش بده كلفه، يعني ما بتتعبش، هي مبسوطه، انت تتعبها لما تنقص منها، في واحد تاني لما تنقص منه انت بتسعده بتريحه بتخفف عنه بيبقى هو مبسوط. فاحوال الناس مختلفه، ولذلك جاء الشرع على السعه، ان هو يبين لعموم الناس ممكن يعملوا ايه، وأنه لا يتجاوزوا هذا الرقم المعين عشان حدودهم في الإقبال النفسي هو ده النبي عارف والشرع عارف، لأنه الله يعني خبير بالمخلوقات فيشرع لهم ما يناسب طبائعهم. وفي بعد كده الزيادات اللي هم على خلاف العادة دول مختلفين، زي سيدنا أبو بكر الصديق لما النبي قعد سأل عن 8 أشياء، مين اللي عمل كده تصدق اليوم، مين اللي زار مريض، مين اللي مشي في جنازة، مين اللي دفن، مين اللي، وبعدين لما يشوفوا مين اللي عمل كل ده يلاقي سيدنا أبو بكر الصديق كان بيرفع إيده فيهم كلهم. سيدنا النبي قال أنت تدخل من أبواب الجنة 80. الصحابة لما حبوا في وسط الاختبار دوت محدش فيهم عمل زي سيدنا أبو بكر، وسيدنا عمر لما حب يسابق سيدنا أبو بكر في النفقة وأنفق نصف ماله لقى سيدنا أبو بكر ادى ماله كله، فقال لا يسابقك أحد إلا سبقته. فشاف إن هو إن ده حال سيدنا أبو بكر، إن هو دي ده المستوى بتاعه. يعني زي عدادات العربية، يقول لك أن العداد بتاع العربية بتاعي بيبدأ من 100 مثلا، في عدادات لا بتبدأ من الصفر، هي كل عدادات بتبدأ من الصفر، بس في عربيات كده على ما يطلع أول طلعة بتكون العربية ماشية مثلا عن 20-30، بتاخدها مثلا في أول 20 ثانية، الثانية بتوصل المية في أول 5 ثواني، يعني هي دي قدرتها. ففي ناس عندها القدرات دي، فأصحاب القدرات دي ما تقولوش لا أنت لازم تمشي على نفس النظام اللي هو، لا كل واحد ليه سيستمه، كل واحد له ما يصلحه. عشان كده الشرع جاء واسع. لما نقول بقى والله طب ليه جاء لغاية 11 ركعة؟ عشان ده عموم الناس، لكن خواص الناس مش كده، خواص الناس ما تقلهمش الكلام ده. يقول فالأحناء غير الأحناف رأوا بأن الوتر يكون أقله ركعة وأكثره 11 ركعة، ولا حرج فيما زاد عن ذلك، لكن هو ده المستحب الأفضل لعموم الناس لتقارب الأحوال. أما إذا اختلفت الأحوال فيكون دائما أفضل شيء لصاحب الحال هو حاله، وليس أفضل شيء لصاحب الحال هو له إيه اللي عمله سيدنا النبي عشان هو أفضل الأحوال. طبعا سيدنا النبي عمل أفضل شيء، بس سيدنا النبي مشرع للعموم، ولو جاءه أحد للخصوص كان شرع له شيء تاني، كان قال له أنت لا تعمل كذا وكذا. وجد مرة السيدة جويرية تذكر كما في صحيح مسلم، فبعد الفجر فخرج ثم رجع إليه وجدها تذكر عن نفس الحال، قال أما زدت على الحال التي تركتك عليها؟ قالت نعم. قال لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت لوزنتهن. يعني ما أخذتش منه الكلمات دي أكثر من 2-3 دقائق، وانت قاعدة تذكري لك تقريبا 1 ساعة إلا 1/4 أو أكثر. فمعناها بيقول لها أن في أشياء ممكن تقال خلاف اللي انت قلتيه وتكون نفس الوزن. أيضا هي مش قضية كميات بس، هي قضية أن ممكن واحد يعمل كميات عشان ده مناسب لحاله، واحد يعمل أعداد أقل عشان دي برضو مناسب لحاله. الأحناف رأوا بأن الوتر لا يكون بواحدة وأنه مكروه، وقالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البتيراء، يعني اللي هي إيه المنفردة حاجة واحد، فقالوا إن البتيراء دي معناها فسروها بالوتر. أهل العلم عندهم من أهل الحديث أن الحديث ده لا يصح، الأحناف مصححين الحديث، وده أحد الأوجه اللي ذكرها الأصوليين والفقهاء في أسباب الاختلاف، الاختلاف في صحة الحديث وضعفه، أو الاختلاف في التفسير، في تفسير الحديث. فهذا من أحد الأوجه، الأوجه لأسباب الاختلاف، وهي الاختلاف في صحة الحديث وضعفه. والمقصود بالضعف هنا يعني رؤيته خطأ، بعض الحديث يرى بأن الحديث خطأ، والبعض يرى بأن هذا يجوز الاحتجاج به كما فعل الأحناف. يقول إن القنوت فيه حكم القنوت، وفيه الموضع الذي يقال فيه القنوت مكانه، يعني في أي مكان في الصلاة، وفيه الوقت هل هو طول أيام السنة أم في أيام معينة، وفيه الكيفية أنه يرفع يديه في الدعاء أو لا يرفع يديه. فالحكم قال أبو حنيفة بأنه واجب، والمقصود بالقنوت هنا القنوت الذي يقال في صلاة الوتر وليس في كل الصلوات، إن في كل وتر هل هذا القنوت واجب؟ فيرى الأحناف أبو حنيفة يرى بأنه واجب. خالفه الصاحبان أبو يوسف ومحمد واشترك في ذلك مع الشافعية والحنابلة، فقالوا بأنه مستحب. المالكية لا يرون أن القنوت في صلاة الوتر مشروعة إلا في النصف الأخير من رمضان كالشافعي، إذا لما نحب نلخصها نقول بأن الأحناف يرونه على الخلاف بينهما بين واجب ومستحب، وأن الأحناف يرونه قبل الركوع، والشافعية يرونه بعد الركوع، يعني بعد ما انتهى من سورة الفاتحة وقل هو الله أحد أو أي سورة بيقرأها، عند الأحناف يبدأ يدعو بقنوت الدعاء اللي بنسميه القنوت قبل الركوع، قبل أن يركع، وبعد ما ينتهي من القنوت يبدأ في الركوع. ده كلام الأحناف. الشافعية قالوا لا، بعد الركوع، بعد ما يرفع من الركوع زي ما نحن متعودين بنعمله. المالكية والحنابلة قالوا يجوز الاثنين، يجوز قبل ويجوز بعد، لأنه جاءت روايات في قبل الركوع أو في بعد الركوع. ثم ذكر بأن وقته متى يكون، يعني يكون في كل شهور العام ولا في الأشهر الحرم ولا في رمضان ولا في بالضبط. قالك لا، قال لك الأحناف والحنابلة يروا بأنه في جميع أيام السنة، طول العام موجود. المالكية والشافعية بيروا إيه؟ بيروا أن القنوت في الوتر بأنه يكون فقط في النصف الأخير من رمضان. كل ده بنتكلم على قنوت الوتر وليس قنوت الفجر. قنوت الوتر غير قنوت الفجر. طيب، على أي صفة يكون؟ برفع اليدين ولا من غير رفع اليدين؟ بعضهم رفع وبعضهم لم يرى رفع. الجمهور قال بأن يستحب رفع اليدين. الأحناف قالوا لا يرفعهما في الدعاء، لا يرفع اليدين، فقط يتكلم هكذا. وهذا يدل على جواز الإنسان يدعو الله عز وجل من غير يرفع يديه. تجد الناس مثلا لما يكون في حد بيدعي فبيرفعوا يديهم، نعم هذا مستحب. طب لو واحد ما رفعش يديه، واحد يقول لك ده فلان ده مكسل أو شكله كده مش عايز، يعني ما فيش جدية كده في الطلب من الله عز وجل، ممكن يدعو الله عز وجل من غير يرفع يديه وهو ماشي مثلا في الشارع، مش ممكن عنده حاجة في نفسه عايز يقول لها ربنا يطلبها منه، يطلبها من غير يرفع يديه؟ ممكن، بس احنا متعودين ان ارتباط ذهني ما بين رفع اليدين وما بين الدعاء كأنها شيء أدبي، يعني من باب الأدب ومن باب مظاهر الذل والافتقار إلى الله، وهي كذلك صح. لكن إذا تحقق الافتقار والطلب في القلب إلى الله عز وجل من غير رفع اليدين، وأراد الإنسان أن يحقق هذه الصورة من غير رفع اليدين، يجوز أن يدعو الله عز وجل من غير رفع يدين. لكن إذا وجدنا إنسان لا يرفع فلا ننكر، وإذا وجدنا إنسان يرفع أيضا فلا نقول له ممكن تدعو من غير رفع، لا خلاص كل واحد يفعل ما هداه إليه قلبه. فالأحناف لا يرون الرفع في الدعاء، والشافعية والحنابلة والمالكية يرون الرفع في الدعاء. الشافعية يرون الجهر هم والحنابلة بالدعاء، الأحناف يرون الإصرار بالدعاء في القنوت. وأنت بعد ما انتهيت من القراءة عند الأحناف أو بعد ما ترفع، فإنك أنت تدعو لكن من غير ما ترفع الصوت، لا الإمام ولا المأمور، كل يدعو في سره وبعدين يقول الله أكبر وخلاص انتهى الموضوع. غير الأحناف يرون الجهر بهذا الدعاء من الإمام، ويرون الجهر أيضا للمنفرد إذا كان الإنسان يصلي لوحده. في أدعية مختلفة، اللهم هديني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت، هذا الدعاء كان جاء في القنوت لسيدنا، كان لسيدنا الحسين، لسيدنا الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي دعاء ثاني، اللهم إنا نستعينك ونستهديك، أيضا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأجازوا أيضا الدعاء بغير هذين الدعائين، هذين الدعائين ليس مقيدين لسنة القنوت، لكن يجوز أن تدعو بهذا وتدعو بغيره. لماذا؟ لأن القاعدة بأن الأدعية والأذكار على الساعة وليست على التضييق. قاعدة عند الفقهاء، الأدعية والأذكار على الساعة وليست على التضييق إلا فيما عينه النبي صلى الله عليه وسلم، مثل تكبيرة الإحرام، مثل تكبيرات الانتقال في الصلاة، هذه على التعيين وليست على الساعة، على التعيين التكبيرات. طيب، مثل الصلاة الإبراهيمية التي في آخر الصلاة، هذه على التعيين، لو إنسان صلى بغيرها ممكن، لكن جاء فيها التحديد الشديد والتحريض عليها والسؤال بالخصوص في هذا الموطن ما هي الصيغة التي نقولها، فكان ذلك تحديدا. مثل دعاء الاستخارة، لا يعني لا ينبغي أن يبدله الإنسان بدعاء غيره، لأنه جاء التحديد والتعليم على، قال كان يعلمنا دعاء كما يعلمنا السورة من القرآن، ما حدش بغير السورة من القرآن، خلاص معناه هذا استثناء من القاعدة، طيب والصلاة الإبراهيمية أيضا استثناء من القاعدة في آخر الصلاة، طيب ما نغيرهاش بصيغة تانية. طيب خارج الصلاة ممكن تعمل اللي أنت عايزه، ترجع للقاعدة إنك أنت ممكن تلتزم بالصيغة أو تجيب بصيغة تانية تمشي عليها. إذا الأذكار اللي بنشوف فيها ساعات يأتي نص بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيحدد شيء محدد، نقولش عشان نلتزم، عشان اللي بيجيب غير الذكر اللي قاله النبي بقى مبتدأ، لا، فيما حدد النبي ورأينا أنه يريد أن نقتصر على هذه الصيغة نلتزم، فيما لا يتكلم فيه معناها هذا الأمر مفتوح. طبعا الإمام ابن علان في شرح الأذكار للنووي فتوحات الربانية ذكر فيه الأدلة المتعلقة بالذكر متى يكون على السعة ومتى يكون على التضييق، ذكر أدلة كثيرة جدا، ذكر صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة لها الفضيلة المتعلقة بأن الله عز وجل جعلها في 27 درجة، وصلاة الجماعة تكون في البيت وتكون في المسجد وتكون في السوق وتكون في كل مكان. واختلف الفقهاء والشراح في إنزال هذا الحديث على صلاة الجماعة، هل هو متعلق فقط بهذه الفضيلة على ما كان في صلاة على ما كان في المسجد فقط والجامع، أم ما كان في كل مكان؟ الجمهور على أنها ما كانت في كل مكان، أي أينما أقيمت الجماعة فإنها تحصل لهم هذه الفضيلة. ويتنزل على هذا التفصيل أيضا كلام الحنابلة، الحنابلة يقولون بأنها أي صلاة الجماعة فرض عين. المالكية عندهم أنها في قول آخر عندهم فرض كفاية، فرض كفاية يعني إذا قام بها البعض يسقط الوجوب عن الباقي. طيب إذا قام بها البعض فين؟ إذا قام بها البعض في المسجد. طيب والحنابلة، الحنابلة يروا أنها فرض عين، لكن عندهم فرض عين أينما أقيمت، ولا يشترط عند الحنابلة أنها فرض عين في المسجد، بل عندهم الفرضية في الجماعة أينما أقيمت هذه الجماعة صارت الفرضية ساقطة على الإنسان الذي أدى. فإذا أدى فريضة الجماعة عند الحنابلة في البيت كان بذلك قد أدى فريضة الجماعة، وإذا أدىها في المسجد أيضا كان كذلك. واحتجوا على ذلك بروايات عن سيدنا أنس بن مالك الصحابي أنه كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بأصحابه وأهل بيته في بيته، في بيت سيدنا أنس، وأن كعب بن مالك الصحابي أحد الثلاثة الذين خلفوا مع صاحبيه الاثنين، كل واحد كان في بيته، وكان قد عزلهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يرد عليهم السلام، فكان من كآبتهم في عدم رد النبي عليه الصلاة والسلام عليهم أن يرد عليهم السلام، ومقاطعة الناس لهم بأنهم لا يتكلمون معهم، حصل لهم انكماش داخلي فصاروا يصلون في البيت 50 ليلة، 50 يوم ب50 نهار ب50 ليلة في 5 صلوات، كل هذه الصلوات كانت تصلى في بيوتهم. فأخذ منها العلماء بأن هذا لا يدل، بأن هذا يدل على سقوط فرضية صلاة الجماعة، بأن هذا لا يدل على وجوب صلاة الجماعة، وإنما يدل على الاستحباب المؤكد، وإلا ما كان ذلك ليسكت عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عليه أن ينبهه. الجمهور على أن صلاة الجماعة هذه سنة مؤكدة، إلا ما قاله الحنابلة من أنها فرض عين، وهذا يعتبر كما يسمونه من أفراد الحنابلة. أفراد الحنابلة يعني كل مذهب ساعات كل قول يخالف به مجموع ومجمل المذاهب، فيسمون هذه الأقوال التي تفرد بها كل مذهب عن المذاهب الأخرى يسمونها أفراد المذهب. فتجد أن الإنسان إذا أراد أن يعرف ما الذي تميز به المذهب الحنبلي عن الحنفي عن الشافعي عن المالكي يذهب إلى كتب اسمها أفراد المذهب، كل مذهب له كتاب اسمه أفراد، أما أحيانا يكون نثر، أحيانا يكون شعر، أحيانا كل على طريقة التأليف، فيؤلفون. أحيانا تجد أن أفراد المذهب في المالكي مثلا ممكن تصل إلى مثلا 100، الحنبلي ممكن تصل إلى 50، الحنفي وهكذا أرقام. كل مذهب وله أفراد، يعني شواذ، وليس شواذ يعني أشياء متروكة، شواذ يعني شيء ينفرد به عن بقية المذاهب والأقوال. فهذا القول هو قول الحنابلة بأنها صلاة الجماعة فرض عين، هذا من أفراد المذهب الحنبلي. طيب ذكر بأن صلاة المرأة هذا كله منصب على صلاة من صلاة الرجل، قال بأن الإجماع اتفق الفقهاء على أن المرأة لا يجب عليها صلاة الجماعة، لا يجب، فهذا يعتبر إجماع أمة لم يخالف فيه أحد أن الوجوب ساقط من عليه. طيب هل الاستحباب ساقط؟ لا، الاستحباب ليس ساقط. يعني هل الأفضل أن تصلي هي الجماعة أم تصلي المنفرد؟ لا، الأفضل أن تصلي الجماعة وليس المنفرد، لكنها يسقط في حقها على مذهب الحنابلة يسقط في حق المرأة الوجوب، لكن على مذهب بقية الجمهور النساء مثل الرجال لا يختلفون في حكم صلاة الجماعة على أنها سنة مؤكدة، لكن تتأكد في حق الرجال أكثر أم في حق النساء؟ تتأكد في حق الرجال أكثر عند الجمهور. قالوا لاعتبارات يعني لأسباب، هذه الاعتبارات والأسباب متعلقة بشخص المرأة وحال الزمان وأهل ذلك الزمان، متعلقة بشخص المرأة وحال الزمان وحال أهل ذلك الزمان، وليست متعلقة بحكم المرأة في صلاة الجماعة أو في المسجد، ليست لها علاقة بهذا الشأن. فقالوا بأنها إذا كانت شابة ليست كبيرة في السن، ويقصدون بشابة يعني جميلة مرغوبة من الرجال، فقد يؤذيها بعض الناس إذا خرجت في الشارع، فقالوا إذا كان سيترتب على الخروج مثل هذا الشأن فإنها ينبغي ألا تخرج حتى لا تعرض نفسها للأذية، فقالوا إذا يكره لها صلاة الجماعة. إذا هو كلام مرتب على استقبال ما قد يحدث في الزمان، وهذا يسمونه المآل، أي ما تقول إليه الأمور. الإنسان يقرأ ما تقول إليه الأمور فيأخذ حكم قبل أن تقول إليه حاله إلى تلك الأمور، وهو ما يسميه بعض الفقهاء سد الذريعة، يعني سد ما يوصل إلى ذلك، فيقول هي ستؤذى، ممكن يعاكسها بعض الشباب، ممكن يكون في حالة ما فيش أمن، فممكن حد يخطفها، فممكن كل ده وارد. طيب إذا كان كل دوت محتمل، قالوا إذن يكره في حقها. طب يكره عشان المسجد في ذاته؟ لا، لو قال لك حتى أنها حتزور مثلا بيت عمها أو حتزور صاحبتها أو حتخرج للشوبينج، قال لك برضو حيكره. ليه؟ لأن في نفس الأسباب الموجودة، يعني إذن هي مش قضية مسجد بعينه، لأنهم لو قصدوا أنه مسجد بعينه سيكون ذلك في مكابرة على الشرع، مكابرة يعني معاندة، والفقهاء لا يعاندون، هم قصدهم فقط يرتبون وينظمون حياة الناس بما يحقق مصالحهم، لأن الشرع جاء لحفظ الإنسان، جاء بالكليات الخمس، وهي حفظ النفس والعقل والعرض والمال والدين، فجاء الدين ليحافظ على الإنسان. فإذا كانت ستخرج للفضيلة أي تحصل حسنات في المسجد ثم سينتهك عرضها أو يسرق مالها أو قد تقتل أو يحصل لها أي شيء، فقال لا، إذا نحافظ على الأصل هي أغلى من كل شيء، فإذا كان المقصود هو المحافظة وليس الحجر عليها. وكذلك عند الخروج إلى غير المسجد كسفر، عندما اختلفوا في خروج السفر والشرع منعها أن تسافر منفردة لأنها ستكون مطمع لأحد، فلا يريدون أحد أن يتحرش بها أو أن يؤذيها أو أن يتسبب لها في كارثة في عرضها أو في مالها، فمنعوا سفرها منفردة، قالوا إلا أن تكون مع محرم يحوطها ويصونها ويحافظ عليها. والبعض مثل الشافعية وغير الشافعية رأوا بأنه يجوز أن تسافر لو كانت في رفقة آمنة، يعني إذا القضية متعلقة بالمقاصد المتعلقة بالكليات الخمس، مقاصد الشريعة أن تحافظ على نفسها. إذا هم تكلموا على صلاة المرأة واختلفوا وذكروا بأنها صلاتها في بيتها أفضل لها من باب هذه الاعتبارات، وبعضهم قال لأنه قد جاءها نص بأن صلاتها في البيت أفضل من باب الخصوصية وليس من باب الحجر، وفي فرق هناك أن نقول هذا من باب الخصوصية أو نقول من باب الحجر عليها أو من باب الحكم عليها، هذا حكم لها وليس عليها. البيت لها أفضل، أي ممكن يكون لها ميزة إن هي عشان كثرة حال الأشغال التي في البيت والمسؤوليات الموجودة فإنها يجوز لها أن تصلي في البيت وتأخذ نفس فضيلة المسجد، فهذه من باب الخصوصية. طيب أصحاب الخصوصيات إذا ذهبوا إلى المكان الآخر يكون المكان الآخر أقل في الفضيلة، ليس أقل في الفضيلة، هذا يكون من باب الخصوصية الزائدة لها، فصلاتها في البيت يأخذ نفس فضيلة المسجد. طيب إذا ذهبت إلى المسجد تأخذ نفس الفضيلة أيضا، فهي لها فضيلة. طيب المسجد دي فضيلة أخرى، المسجد دي روحانية مختلفة، لي سعي لي خطوات لي مكان لي يعد لها موضعها في الجنة كلما غدت أو راحت، كل تلك الفضائل الزائدة غير موجودة في المكان الأول. لكن هي لها خصوصية عن الرجل، هي لها خصوصية عن الرجل لضعف حالها عن حال الرجل، فذلك أعطيت هذه الميزة. طيب المرأة إذا صلت في المسجد يكون مخالفة للأفضل؟ لا تكون مخالفة للأفضل، قد كان الصحابيات يصلين في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم معهن النبي بهذه الكلمة، ولم يقل لهن صلاتكن في البيت أفضل من صلاتكن في المسجد، بل تركهن على حالهن صلى الله عليه وسلم، فيكون بقاء الحال على ما هو عليه، بين الصلاة في المسجد مثل الصلاة في البيت للمرأة خاصة إذا كما هي تختار، كما هو الحال بالنسبة لها. وأن الفقهاء الذين منعوا أو كرهوا المرأة إنما منعوا لها أي حفاظا عليها، ولم يمنعوا ضدها أي أن هذا الحكم يسري عليها من باب أن هذا حكمها في الشريعة. سيدة عائشة قالت لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل النساء لمنعهن المساجد، إذن هو لم يمنع، وإذن هي رأت أن في شيء يحدث يسبب فساد في المجتمع، خروج بتبرج أو خروج بفساد أو بأي سبب كان، فرأت يعني آثار لهذا الخروج، فقالت لو أنه رأهن ورأى ما يفعلن وما يحدث لهن لكان قال بالمنع من دخول المساجد لهن، ليس لأنهن خطر على المسجد، لكن لأن هذا أحفظ لهم من باب الحفاظ عليهن أي على النساء. صلاة النوافل في البيوت أفضل؟ نعم، صلاة النوافل في البيوت أفضل مطلقا على الرجال والنساء. طيب صلاة النوافل في البيوت أفضل حتى لو كان الإنسان موجود في مكة والمدينة؟ خلاف بين الفقهاء، البعض يرى أنه فعلا حتى مكة والمدينة صلاتك في البيت أو في الفندق أفضل، والبعض يرى التفريق بين المسافر والمقيم، قالوا المقيم يكون له الصلاة في البيت أفضل، والمسافر إلى مكة والمدينة يكون له الصلاة في المسجد أفضل، وبعضهم ألحق المسافر مثل المقيم، قال هي في البيت أفضل، وصلاة الفريضة هي الوحيدة التي تكون في المسجد لها الأفضلية. إنه مختلف صلاة الجماعة يوم الجمعة غير صلاة الجماعة في الفرائض التي ليست بظهر الجمعة. ظهر الجمعة خاص، إذا الأسبوع كله يعتبر في الفرائض عندنا صلاة الجماعة ليست على الشرطية، وإنما هي على السنة المؤكدة أو على الفرضية عند الحنابلة فقط، على الفرضية. طب لما هي تكون من باب الفريضة عند الحنابلة، الحنابلة هل يقتلون الصلاة من غير جماعة؟ ليس كله، أغلب الحنابلة لا يقتلون الصلاة، يقول إذا صلى يكون مرتكبا لإثم، يعني كأنه مقصر في واجب، لكن ليس في شرط، لم يقصر في شرط، فلا تبطل عندهم الصلاة بترك الجماعة أي بالصلاة الإنسان منفرد. الحنابلة الجمهور لا يرون أصلا الشرطية فيها، لكن في صلاة الجمعة، صلاة الجمعة لابد شرط صحة فيها أن تكون في جماعة. طيب في العيدين الحنابلة والأحناف قالوا بأن الجماعة شرط في صحة صلاة العيد، يعني لو ما فيش جماعة معناها ما فيش صلاة عيد. طيب يعني يصلي عيد منفرد؟ لا، ما يصليش منفرد عند الأحناف والحنابلة. طيب وعند المذهبين الآخرين المالكية والشافعية قالوا هي مستحبة سنة، معنى مستحبة سنة يعني إذا الإنسان فقد مرة إنه ما لقاش صلاة الجماعة في صلاة العيد أو صحي بعد صلاة العيد يعمل إيه؟ حيصلي ركعتين العيد، هل يشرع له خطبة؟ قالوا الخطبة تكون إذا كان هناك جماعة، افرض هم جماعة ناموا راحت عليهم نوم وصحيوا 20 واحد مثلا ولا 10 أو أي رقم حسب اختلاف المذاهب ما بين 3 وما بين 12 وبين 40 في العدد، على أي رقم كانوا جماعة، فهل يشرع له الخطبة؟ قالوا نعم يشرع له، بعضهم يقول يشرع له الخطبة أن يخطب خطبة قصيرة وبعدين يصلي صلاة ويصلي صلاة عيد بعدين يعمل خطبة قصيرة، والبعض يقول لا هذه الخطبة لا تكون إلا في المصلى أو في المسجد في المكان الذي يجتمع فيه المسلمين. تكلم هنا رضي الله عنه عن الحالات التي يرخص فيها بترك الجماعة، فذكر 4 أشياء، فقال المشقة، فقال المشقة الناتجة عن مرض أو مطر أو ريح أو برد أو وحل في الطريق يعني طين أو أي عوائق، فقال كلب موجود في الشارع دائما يطلع بالليل، أي شيء هو بيسبب له مشقة أو خوف فإن ذلك يرفع عنه الذهاب لصلاة الجماعة. طيب يرفع عنه الذهاب لصلاة الجماعة عشان صلاة الجماعة واجبة؟ لا، هذا على قول الحنابلة يرفع عنه من باب الوجوب، أما على قول الجمهور الذين يرون الاستحباب والسنة المؤكدة لها فإنه يكون عذرا له في أخذ الثواب كأنه ذهب وليس رفعا للعذر، أي أنه يرفع عنه الذنب عندهم، يرفع الذنب عند الحنابلة فقط. أما عند بقية الجمهور فإنهم لا يرون عدم الذهاب أصلا ذنب، فيكون رفع المشقة عند بقية الجمهور ماذا يفيد؟ يفيدنا أنه يأخذ مثل الثواب إذا تحققت فيه هذه الأعذار. قال أو أن يخاف على النفس أو على الغير أو على العرض أو على المال، أو خوف فوات الرفقة في السفر، في باص هيتجمعوا فيه هيسافروا، وهو لو قال أنا لازم أصلي العصر في الجامع معناه أنه هو كده إيه ممكن يفوتوه القطر يمشي، قال لك لا يبقى أصلي بسرعة في أول الوقت ومنفردا حتى في أي مكان والحق، مش عشان أنت تحصل الثواب أو على رأي الحنابلة تحصل لإقامة الفريضة أنك أنت تفعل ذلك. قال لا، يجوز في حقه أن يترخص. ثم قال العري، عفاكم الله، إنسان فجأة لنفسه مغير هدوم، قال لك ينزل الجامع، قال لك ينزل الجامع تعمل إيه؟ تخليك قاعد في مكان. قال لك أو ما يخل بخشوعه، مثل إنسان جعان يروح يصلي ولا يأكل الأول، قال لك لا تأكل الأول. طيب قال لك إنسان مزنوع عايز يخش الحمام، قال لك لا تخش الحمام الأول. قال لك طيب واحد تاني نعسان عمل يعمل كده مش قادر، قال لك ينام الأول. قال لك واحد عنده عياء شديد تعب، واحد عنده زوجته في البيت أو صديقه في البيت، أي حد هو معاه بيعيش معاه في السكن عنده وحشة، عنده وحشة يعني عنده خوف رعب شديد، حالة كده جات له فهو مش قادر يسيبه، يعني كل ما بيتحرك يلاقيه هو تعبان جدا نفسيا فبيقعد معه. قال وإناس الزوجة العروس، ونصوا على كلمة العروس لأنها بتكون في أول الزواج، طبعا الكلام ده دلوقتي مش كده، هما واخدين على بعض خلاص من قبل الجواز، لكن افرض ان هما مثلا واخدين على بعض من أول الجواز لكن عايشين في حتة نائية، حتة بعيدة، يعني واخدين في مشروع مثلا مدينة جديدة ومفيش حد في العمارة، وهو لما بينزل ويطلع بيلاقيها عاملة مناحة في البيت وخايفة جدا ومرعوب، بيقعد شغال برضه ولا أنزل أخد الثواب؟ لا، قال لك لا من فعل لازم تراعي. قال لك أو ما يخل بخشوعه، ذكر تحته كل هذه الأشياء، يرخص له، يرخص لمن نزل به أمر يخل بخشوعه، أي أمر، افرض هو سمع أن لا قدر الله المصنع بتاعه اتحرق فهو قاعد كده مهموم ومهموم مش عارف يعمل ايه، فمش عارف حتى مش عارف مش قادر، قال لك ما تنزلش انت حالتك تعبانه هتروح تنزل دلوقتي؟ قال لك خليك صلي في البيت. الحاصل ان كل هذه الامور المتعلقه بالمساله الرابعه وهي ما يخل بالخشوع كلها متعلقه بما جعل عليكم في الدين من حرج، كل شيء الانسان يجد فيه الحرج ليس مقيد بهذه الصوره، يستطيع ان يلحقها بهذه الصوره، كل شيء يدخل في هذه الآية ما جعل عليكم في الدين من حرج يدخله تحت هذه الصورة. بعض الفقهاء أجاز للعريس أنه يذهب للمسجد لمدة 7 أيام، لمدة 7 أيام، وبعضهم اختلف في صلاة الجمعة، هل يذهب لصلاة الجمعة أم لا يذهب لصلاة الجمعة، اختلفوا فيها أيضا اللي هو العريس، فالجمهور على أنه يذهب لصلاة الجمعة والبعض يرى أنه يجوز عليه، فمثل هذا الأمر الفقهاء تكلموا فيه بساعة، أيضا تكلموا مثل مجالس علم قالوا بأنه الأولى أن يذهب لصلاة الجماعة أما أنه يحضر مجلس العلم، فقالوا إذا كان حضور صلاة الجماعة مستحب حضور مجلس العلم واجب، ولو دخل قضاء الحاجة بعدين باقي من الوقت قليل مثل 5 دقائق يدوب يتوضا يصلي الصلاة، فلقى نفسه ما عايز يخش يقضي الحاجة الأول وبعدين يصلي، إذا كانت الحاجة دي مؤذية يعني تصل إلى حالة الضرر لا يخش يقضي الحاجة حتى لو فات الوقت التاني، إذا كان لا يصل إلى وقت الضرر لا يتوضى بسرعة يصلي الصلاة اللي هي حيدرك الوقت بعد كده يدخل ويكمل. وتحصل لي بأنها فائت لو أذن من الصلاة؟ لا، لو هو كان ناسي ودخل فاضل 3 دقائق دخل بسرعة يجري يتوضى، فدخل يتوضى بدأ يقول الله أكبر، لا الأذان التاني أدى خلاص، ده ما يعتبرش فايت لانه كان ناسي، فموعده اذا تذكر. لا، لو عارف مسافه الفوضى يعني هو متعمد التاخير، متعمد التاخير، متعمد اخر الصلاه، متعمد التاخير بياخد اثم يصل الى درجه الكبيره، تأخير الصلاة إلى خارج الوقت، إذا كان مستيقظ كامل الحواس قادر، ليس هناك مانع يمنعه ولا خوف، متعمد عدم الصلاة في وقتها، وليس هناك أي شيء يمنعه من هذا الشيء، هذا معناها متعمد، معناها يأخذ إثم كبير. لو كان هذا التأخير هو صلاة العصر مع صلاة المغرب، الكلام اللي كلمته الآن، أو صلاة العشاء مع صلاة الفجر، أو صلاة الفجر مع شروق الشمس، الكلام اللي قلته الآن ينطبق على الصلوات دي. أما لو كان صلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء، يعني أخرهم، سأخر الظهر إلى وقت العصر إلى أذان العصر، وأخر المغرب إلى وقت العشاء، ما يدخلش في الكبيرة والإثم. لما؟ لأن الفقهاء يقولون بأن هاتين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء صلاة واحدة، يعني وقت واحد. لكن إذا هو أخر عليه أن ينوي الجمع، هذا هو القضية، إن هو يقول أنا سأخر الظهر، عندي ظرف، أنا متعمد بس عندي ظرف، عندي حاجة بقضيها ما هي ضرورية بس أيها يهمني تعبان، يعني عايز أخلصها الأول، فينوي الجمع ويؤخر فلا يدخل في الإثم. لكن لو أخر العصر إلى المغرب يدخل في الإثم قولا واحدا، إذا لم يكن، إذا كان خالي من الموانع، يعني من الظروف، والعشاء مع الفجر والفجر مع شروق الشمس. خلاف متعلق بعدد من تنعقد من تسمى جماعة، إيه هو العدد؟ قالوا بأنه يبدأ باثنين، أول ما يكون في اثنين ده بداية الجماعة. طيب الاثنين دول صفاتهم إيه؟ قالك صفاتهم على قول الجماهير أهل العلم أن يكونوا مكلفين، يعني يكون بالغ عاقل تجب عليه الأحكام. طب لو كان صبي عمره 7 سنين 8 سنين 9 سنين مميز، يعني هو بيفهم بس ما هوش بالغ، يعني ما هوش مكلف، اختلفوا فيه. فضم قال تنعقد به، يعني لو صلى مع والده أو مع صاحبه أو مع أي حد تنعقد به جماعة، يكون صلاة جماعة اسمها. وهم قال لا ما تنعقدش، لابد يكونوا اثنين بالغين عاقلين مميزين مكلفين. هو ده اللي بيتكلم عليه ما تنعقد به الجماعة في الصبي المميز. وكلمة المميز يعني اللي بيعرف التفريق بين الأشياء المتضادة، يعني يعرف الفرق مثلا بين الفحمة اللي ولعة والفحمة اللي مش ولعة، يعرف ان دي نار، يعرف الفرق ما بين مثلا الشاي وبين الكوكولا. الكولا حاجة ساعة، ده اسود وده اسود، لكن هو عارف يفرق بينهم، ان دي حاجة ساعة ودي حاجة سخنة، فده كده هو مميز، بيعرف الفرق بين المتضادات والمتعاكسات، ده اسمه مميز، عشان يقول لك هو ده الانسان اللي ممكن نخليه يصلي معنا. ده خلاف قديم جدا بما تدرك الجماعة، واحد لقى ناس بتصلي طب هيخش معاهم امتى؟ قال لك الثلاث مذاهب الأحناف والحنابلة وبعض الشافعية قال تدرك الجماعة بركن في الصلاة، أي ولو في القعود الأخير، ليس شرط أن يكون كل القعود الأخير، لأن عندنا القعود الأخير دوت قدره قد إيه عند الأحناف والمالكية مثلا، أنه قدره قليل، مش شرط يكون هو عبارة عن التشهد والصلاة على النبي والدعاء، ولو يكون بقدر التشهد، ولو بقدر التشهد فقط، فلو كان ولو جلس قليلا بقدر ركن في بعض الركن الأخير فيجوز أنه يكون قد التحق بصلاة الجماعة عند الأحناف والحنابلة وبعض الشافعية. المالكية وبعض الشافعية يقول لا تدرك إلا بأن يدركه في ركعة، لازم يكون ركعة كاملة من أول القيام إلى السجود، فإذا يكون بهذا يكون قد أدرك الجماعة. طيب الذين قالوا بإدراك الركعة قالوا أيضا الركعة قد تدرك الركوع، فالذين قالوا بإدراك الركعة قالوا لو أدرك الإمام في الركوع يكون قد أدرك ركعة، وبعضهم قالوا لا لابد أن يدركها كثواب من أول القيام، قريب من القول الثاني، قالوا يكون هو مدرك للركوع، أي نعم صحيح يكون مدرك للركعة، لكن له لا يكون مدرك لثواب الجماعة عنده، فلابد أن يكون عشان يدرك ثواب الجماعة أن يكون أدرك الصلاة من القيام، هذا عند قول البعض، وبعض يقول لا يدرك ولو الركوع فيكون أدرك الركعة التي يدرك فيها ثواب الجماعة. وعندنا الأحناف والحنابلة وبعض الشافعية يقولون قول آخر مختلف، وهو إن أدرك ولو ركنا واحدا وهو القعود الأخير فإنه يكون بذلك قد أدرك ثواب الجماعة إن شاء الله.